نقل الجبال الرواسي عن مواضعها أخف من نقل نفس حين تنصرف، هموا بهجري وكانت في نفوسهم بقية من هوى باق فما وقفوا.